فنحن رأينا النخيل والزيتون والرمان، ولكن شتان ما بين نخيل ورمان والزيتون الدنيا وبين نخيل والزيتون ورمان الآخرة. ليس هناك تشابه إلا في الأسماء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن مهما كنت أنت رأيت تلك الأصناف في الدنيا تستطيع أن تتخيل أنها في الجنة. أصناف تختلف عن تلك الأصناف لأنها تحت نفس المسمى. أما النوع الثاني من الجزاء فهو ما لم تره عينه ولم تسمعه أذنه ولكن يستطيع عقلك وقلبك أن يتصوره. فهذا يأتي به الله عز وجل على شكل المثال كما قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فهل رأينا تلك الأصناف؟ لا يمكن. هل من الممكن أن ترى عسلا يجري على وجه الأرض في بين الصخور ومع ذلك لم تأتي إلى هذا العسل شاربة واحدة؟ لا يمكن. لكنك تستطيع أن تتخيل هذا المشهد الجليل في جنة الرب الجليل سبحانه وتعالى. أما النوع الثالث من أنواع الجزاء فهو ما لم تره عينه ولم تسمعه أذنه ولا ما لم يحصل على عقل ولا قلب بشر. فهذا النوع سكت الحق جل وعلا عنه لأن عقول البشر قاصرة عن أن تدرك هذا النوع من الجزاء. فعلى سبيل المثال يخبر الحق جل وعلا عن الأرائق التي يجلس عليها أهل الجنة في الجنة، فحينما يجلسون على تلك الأرائق المولى عز وجل يصف البطانة التي في تلك الأرائق. تعلمون جميعا أن بطانة الشيء تختلف عن الطلاق. فلو أنك عندك أي شيء من متاع الدنيا، أرض القارون أي شيء، فالبطانة تكون من أرض أنواع الأقمشة، أما الدرهم فتكون من أجمل أنواع الأقمشة لأنها هي التي تراها أعمى. فالحق جل وعلا يظلم البطانة التي في تلك الأرائق تكون وطالبها من الدرهم، والاستبرق هو أرق وأجمل وأبهى أنواع الحديد في الجنة. فإن كان الحق جل وعلا وصف البطانة بأنها من أرق وأشود وأبهى أنواع الحديد في الجنة، فكيف بالبهار لما كان عقل البشر لا يستطيع أن يتخيل البهار وصف الحق البطانة ولم يصف البهار. وهذا كما في الحديث الواقع في بالذات الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان يصلي بالمسلمين، فكان وهو راكع لما قام من ركوعه قال: سمع الله لمن حمده. فقام الصحابي الجليل وقال: ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فلما انتهى النبي من صلاته قال: من قال بتلك العبارة؟ فسكت الرجل ظنا منه أنه قد أخطأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قائل تلك العباره؟ فقال: بأبي انت وامي يا رسول الله، اتوب الى الله انا قائل تلك العباره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما انها قد ابتدرها 12 ملكا فلم يستطيعوا ان يحملوها، فصعدوا الى الله عز وجل وقالوا: يا ربنا عبدك فلان قال مقاله ما استطعنا ان نكتبها. فقال جل وعلا: وما قال عبدي وهو اعلم. قالوا: لقد قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فقال جل وعلا: اكتبوها كما قالها حتى ياتيني يوم القيامه فاجزئه به. فلا يستطيع الانسان ان يكتب الاجر المترتب على الحمد الذي ينبغي لجلال وجه الله ولعظيم سلطان الله سبحانه وتعالى. اذن فلا الريان ليس من الري الذي هو قد العرش فقط ابدا، فمن المعلوم بل ومن المنطبق عليه بين اهل العلم خاصه ان ارض المحشر يكون فيها حرم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسجد الشر ماؤه افضل من الثلج وبعضه احلى من العسل، كيداته كريهون السماء من شرب منه شربه لا يرفع بعدها ابدا. ومن المعلوم ان الموحدين الذين اتبعوا سبيل المرسلين صلى الله عليه وسلم سياتون جميعا على حوض النبي ويشربون من يد النبي شربه هنيئه مليئه لا يرفعون بعدها ابدا. فإذا دخل من باب الريان ومعلوم أنه يدخل من باب الريان إلا ربنا وطاعته، فإذا ما دخل من باب الريان فما العلة أن نقول أن باب الريان عند العطش أو من العطش؟ لا نقول

من العلم كما ربنا جميلة. الله